بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. الضلع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال الحافظ ابن حجر علينا وعليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه الصيام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. والوصال في لغة العرب هو وصل الشيء بالشيء، وصل الشيء بالشيء يسمى وصالا. وأما في الشرع هو الذي قصده المصنف عليه رحمة الله، وهو وصل يوم بآخر في الصيام، وصل يوم بآخر بمعنى أنه لا يفطر من الليل، يصوم النهار ويصوم الليل، يصوم النهار ويصوم الليل. الليل محل الإفطار، ما يفطر، يبقى صائما، يبقى ماذا؟ صائما. فهو وصل يوم بآخر في الصيام، أي يصوم النهار ثم يدخل عليه الليل ما زال صائما، ثم يصبح صائم، لأن النهار محل ماذا؟ الصوم. فهذا يسمى بالوصال، هذا يسمى بالوصال. فقال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، أي قال لهم لا تواصلوا. هذا معنى النهي، والأصل في النهي التحريم، لكن المسألة كما ستأتي معنا فيها أقوال، المسألة كما ستأتي معنا فيها أقوال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، أخذ جماهير العلماء من ظاهر هذا الحديث أنه حرام، من ظاهر هذا الحديث أنه حرام، قالوا نهى، والأصل في النهي التحريم. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في آخر الحديث قال: ولو تأخر الهلال لزدتكم، قال كالمنكل. النكال هو العقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب ووقوع في محرم، لا عقوبة على مجرد ترك المستحبات أو الوقوع في المكروهات، وإنما تأتي العقوبات إما على ترك الواجبات أو الوقوع في المحرمات. قالوا هذا القيد الثاني، الدليل الثاني. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار، أمر بالإفطار عند غروب الشمس. قالوا هذا أمر، وهكذا فيه نهي، وهكذا أيضا كذلك يعني ماذا ترتيب العقوبة على هذا الفعل. فجماهير العلماء حملوا على أنه حرام، حملوا على أنه ماذا؟ محرم، على أنه محرم. ومنهم يعني من قال أنه من قبيل المكروه، ليس من المحرمات، قال هو مكروه وليس بمحرم، أنه مكروه وليس بمحرم. ودليل على أنه ماذا؟ مكروه ليس بمحرم، أن الصحابة وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا يفهمون أن نهي على التحريم ما واصلوا، لو فهموا أن نهي على التحريم ما واصل الصحابة ولزقهم حرام، كيف يرتكبون محرما، كيف يرتكبون ماذا محرما، كيف يرتكبون محرما. ومنهم يعني هذا قول أيضا، هذا قول ماذا في المسألة، هذا قول في المسألة. والذي يظهر والله أعلم أن الأمر يرجع إلى ما تعلق بالحكمة من النهي، هل للنهي هذا حكمة أو ليس للنهي ماذا حكمة، هل للنهي ماذا حكمة أو ليس للنهي ماذا حكمة. منهم من قال أن النهي له حكمة، وهو أن الإنسان قد يدخل على نفسه التعب والمشقة، ويترتب على ذلك ربما أضاع الواجبات، وربما وقع ماذا في المحرمات، ربما وقع ماذا في المحرمات. إذا تعب الإنسان يعني نزل به الضرر، والضرر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر. أو كذلك قد يقصر في الواجبات، لأن عادة الإنسان إذا صام يعني يتعب ما يستطيع يتحرك، فربما قصر في الواجبات، فيكون هذا ذريعة وسيلة إلى التقصير في الواجبات، وما كان ذريعة لإسقاط الواجبات والوقوع في المحرمات كان محرما، كان ماذا محرما، وذكروا هذه العلل، ذكروا هذه ماذا العلل، قالوا إذن فهو ماذا من قبيل المكروه، من قبيل المكروه لأنه يؤدي إلى هذه الأشياء. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم يعني الحجامة على الصائم والوصال إلا إبقاء على أصحابه، يعني شفقة ورحمة بهم، شفقة ورحمة. إذن هذا النهي معلل أنه من أجل الرحمة بهم والشفقة بهم، الرحمة بهم والشفقة ماذا بهم، وهذا الأقرب والله أعلم، هذا هو الأقرب، شفقة بهم وكذلك رحمة ماذا بهم. وفي النبي صلى الله عليه وسلم معنى جعله ماذا يواصل، وليس في الصحابة هذا المعنى، وليس في الصحابة هذا المعنى، وما أظن إنسان يدعي نفسه هذا المعنى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم من انشغاله بذكر ربه والأنس به والقرب ذا منه أنسى هذا الأمر الأكل والشرب، فمن الذي يدعي هذه الدعوة بأنه حصل له هذا المعنى، بحيث أنه ينسى الطعام والشراب، ينسى الطعام والشراب، وتكون المناجاة والقرب والأنس بالله عز وجل كأنها طعام وشراب. ما أظن إنسان يدعي هذه ماذا الدعوة لنفسه، ما أظن إنسان يدعي. من أجل هذا المعنى أخذ ابن القيم عليه رحمة الله أن الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن الوصال خاص به. لماذا يواصل؟ لأنه يستغني عن الطعام والشراب. لماذا يواصل؟ لأنه يستغني عن الطعام والشراب. لهذا ذكر في الحديث، ذكر ماذا في الحديث، أنه يبيت من الليل، والليل ليس محل للصيام، ليس محل ماذا للصيام، يطعم ويسقى. الليل محل للطعام الحسي والشراب الحسي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطعم حسا ولا كذلك يعني ماذا يسقى حسا، ولكن بما يفيض الله عز وجل على قلبه وعلى نفسه وروحه من القرب والأنس بالله عز وجل، هذا منزل منزلة الطعام والشراب، منزل منزلة الطعام ماذا والشراب. فهذا فيه أنه يبيت يطعمه الله عز وجل ويسقيه. إذن هذا المعنى ما هو في كل أحد، هذا المعنى أنه يبيت من الليل يسقى ويطعم، أنه يبيت من الله عز وجل يسقى ويطعم، أي هذه المناجاة وهذا الأنس نزلت منزلة ماذا الإطعام والسقيا. ففيه قال يعني ماذا إني، يعني هذا خاص بي. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الحديث إشارة أن الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه معنى جعل الله عز وجل فيه معنى لا يوجد ماذا في غيره. لذا قال أنا يعني هكذا إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، يطعمني ربي ويسقين. فما ذكر أن هذا لكل الأمة تطعم وتسقى، تطعم، وإنما هو خاص به عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث يفسر بتفسيرين. التفسير الأول أن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخوض فيها، أن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن ما يتعلق ب لا إله إلا الله، ما يتعلق عن الحديث يعني ما يتعلق بالأمر الثاني، يعني قلنا أن هذه خصيصة من النبي، خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني فيما يتعلق يعني بمعنى ماذا الحديث، معنى ماذا الحديث، أن هذا المعنى لا يوجد في غيره، أن هذا المعنى يعني المعنى الأول أنه من خصائصه لأن الله يطعمه ماذا ويسقيه، والمقصود يعني إطعام وإسقى ماذا معنوي لا حسي، بما ذكر ماذا ابن القيم عليه رحمة الله. والأمر الثاني أيضا شفقة على أصحابه، ما يستفيدون شيئا، لا يستفيدون شيئا. هل يثاب الإنسان إذا واصل؟ نقول ما يثاب، لأن هذا الأمر ما بين التحريم وما بين الكراهة، ما بين التحريم وما بين ماذا الكراهة، وإن كان الإنسان يقوى عليه، وإن كان الإنسان يقوى عليه فهو يقال أن هذا مكروه، يقال هذا ماذا مكروه. وجاء في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه لعل المصنف ما ذكره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم إلى السحر فقط، إلى هذا الوقت وهو آخر الليل، إلى آخر الليل يعني بمعنى يصوم النهار كامل والليل إلى قبيل الفجر، قبيل الفجر لابد من الإفطار. رخص ماذا نستفيد؟ في رخصة وفي عزيمة، كونه يرخص معناه أن مقابل الرخصة ماذا العزيمة، بمعنى لا يرخص الإنسان الصيام، لا يرخص الإنسان الصيام. قد يقول قائل قد جاء بالسند الصحيح عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل 15 يوما، سبحان الله، يعني قسم كان يواصل إلى 15 يوما لا طعام ولا شراب، لا طعام ولا شراب. نقول هذه يعني أفعال، أفعال بعض الصحابة يعني ماذا موقوف عليه. إذن فنستفيد كون النبي صلى الله عليه وسلم ينهى ثم بعد ذلك يرخص إلا لهذا مدى الوقت المعين، يدل على أن هذا الأمر ما بين الكراهة وما بين التحريم، وأن الإنسان لا يثاب عليه إنما هو إتعاب نفس، يترتب على إتعاب النفس الذي لا يقابل بالثواب، ربما تضييع الواجبات أو الوقوع في المحرمات، أو ينزل بالإنسان الضرر، أو ينزل بالإنسان ماذا؟ الضرر. فكونه ينهى عن الوصال هذه رحمة وشفقة بأصحابه رضي الله تعالى عنهم. لماذا؟ لأنهم يتعبون حقيقة وينزل بهم مشقة. هل النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له هذا؟ لا، ما يحصل له، لا يحصل له هذا الأمر. إذا واصل الإنسان جاءت المشقة وجاء التعب، فنهاهم لأجل إبعاد هذا الأمر الذي ينزل بهم مشقة وتعب، مشقة ماذا؟ وتعب. والله لا يتقرب إليه بالمشاق والأتعاب، لا يتقرب إلى الله عز وجل. ذاك الرجل الذي نذر أن يقف في الشمس حتى ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته، قال قلوا له استظل، يعني بمعنى أن هذا ما يتقرب به إلى الله عز وجل، ما يتقرب الله عز وجل بتعذيب الإنسان نفسه، يعذب الإنسان نفسه، هذه ما هي من القرب، هذه ليست ماذا؟ من القرب. فعلى كل يعني الوصال ما بين الكراهة وما بين التحريم، ما بين الكراهة وما بين التحريم. وهذا المعنى وهو الذي من أجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال لأن فيه مشقة وتعب، ما تأتي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من خصوصياته، إذن هذا من خصوصياته أن الله دفع عنه المشقة وكذلك يعني ماذا؟ والتعب. والسبب أنه يطعم ويسقى من الله عز وجل، لكن لا طعام حسي، وإلا هذا لا يسمى وصالا، لا يسمى وصالا. إذا أكل الإنسان أو شرب حقيقة من الليل هذا لا يسمى وصالا، هذا بالإجماع. فدل على أن المقصود بالسقيا والإطعام حس معنوي لا حسي، هذا معنوي لا حسي يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكروا من حيث الواقع أن الإنسان سبحان الله يعني إذا نزلت به فرحة، نزلت ماذا به فرحة، وجلس يتأمل فيها ويتفكر فيها، ربما يقرب له الأكل والشرب ما يريد، سبحان الله ما يقدر يعني ميل لهذا الشيء. وجود الفرحة والسرور الذي في قلبه أنسته ما يتعلق بالأكل والشرب، بل لا يقدره ميلا ولا التفاتا. وهذا قد تحصل الإنسان، ولعظيم يعني ماذا أنس النبي صلى الله عليه وسلم بربه وكذلك بقربه ماذا من ربه أنساه هذا الأمر. حتى ذكروا من المعاني أن بعض العلماء لم يتزوج بسبب محبته للعلم، النووي رحمه الله تعالى لم يتزوج، الإمام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لم يتزوج، قالوا ذكروا من المعاني أن الذي أنساه هذا الأمر لمحبته العظيمة للعلم، انشغل به خلاص، انشغل به ليلا ونهارا هو في العلم، نسي ما يتعلق بالزواج وما يتعلق به، سبحان الله. فهذا من هذا المعنى والله أعلم. فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين، الله أعلم منهم، فإنك تواصل، وهو صحابي رضي الله تعالى عنه، قال فإنك تواصل، يعني كيف تنهانا عن الوصال وأنت تواصل؟ يعني ما يريد المناقشة والإنكار على النبي صلى الله عليه وسلم والاعتراض، لا، يريد بيّن لنا الحكمة، أنت تنهى عن الوصال وأنت تواصل، بيّن لنا الحكمة حتى نتأسى بالسبب وبذكر الحكمة حتى نترك الوصال. قال فإنك تواصل يا رسول الله، قال وأيكم مثلي، يدل على أن ما في أحد يماثل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، يطعم ويسقى من الليل ما في أحد، حتى أبو بكر الصديق ما يأتي على هذا المعنى. قال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. وأخطأ خطأ كبيرا من قال أنه يطعمه طعاما حقيقيا ويسقيه يعني ماذا سقيا حقيقيا، هذا نسب صحيح، لأن هذا لا يسمى وصال، هذا لا يسمى ماذا وصال، لكن إطعام وسقيا معنوية لا حقيقية. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر معنى لا يوجد في غيره، يقول وأيكم مثلي، ما في أحد مثلي، حتى أبو بكر، نقول حتى أبو بكر الصديق ليس مثل النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلما أبوا، أي ما هو أبوا بمعنى عصيان وكسر لأمره، لا، وإنما أرادوا يعني ماذا، أرادوا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، في قولون لعل يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني المانع له من عدم الإفطار والوصال، لعل عنده ماذا قوة، ونحن نشتد ونتقوى على العبادة، نصبر على العبادة التأسي، ولهم كان عندهم رضي الله تعالى عنهم مبالغة في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يفعله عبادة فنحن سنتأسى ماذا به ولو دخلت علينا المشقة والتعب. قال فلما أبوا، يعني ما هو عصيان لأمره ولا ترك لأمره، وإنما قالوا هذه قربة يتقرب به النبي عليه الصلاة والسلام فنحن نتأسى به، والله عز وجل أمرنا بالتأسي به. قال فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، أي هلال شوال، وهذا كان في العشر الأواخر من رمضان، في آخر العشر الأواخر من رمضان قبل انتهاء رمضان بيومين، يعني ماذا حصل هذا الأمر، حصل هذا الأمر فواصل بهم اليوم الأول ثم اليوم الثاني ثم رأوا هلال شوال. لو ما رأوا هلال شوال لواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يواصل بهم؟ جاءت الحكمة فقال لو تأخر الهلال أي هلال شوال قال لزدتكم كالمنكل لهم لزدتكم على كالمنكل لهم. قيل أراد يعني لبيان الحكمة من النهي قال حتى تظهر لكم أن النهي معلل بحكمة وهي المشقة والتعب اليوم الأول والثاني والثالث والرابع أنتم لا تأكلون ولا تشربون ستعرفون علة النهي لماذا نهيتكم لوجود المشقة والتعب. ومن قائل أنه لزدت معنا كالمنكل أي كالمعاقب لهم أن هذه عقوبة ستدل بها الجمهور على أن هذا الوصال حرام كالمنكل كالمعاقب هذا هو الأصل في هذه اللفظة لكن بعضهم قال كالمنكل المقصود كالمبين للحكمة يعني يريد أن يبين لهم الحكمة اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث سيظهر لكم علة النهي أنكم تتعبون ستتعبون وتدخل عليكم ماذا المشقة وربما أضعتم الواجبات ووقعتم ماذا في المحرمات. قال لهم حين أبوا أن ينتهوا قال متفق عليه. فهذا هو معنى هذا الحديث فيما يتعلق بمبحث الوصال المرخص فيه إلى السحر. لكن مع هذا المرخص فيه إلى السحر هل يثاب الإنسان عليه؟ نقول لا ما في ثواب لأنه ما بين التحريم وما بين الكراه وإن كان ولا بد يريد الإنسان المواصل يواصل لكن قبيل الفجر لابد من الإفطار لأن عندنا رخصة يقابلها العزيمة فيه نهي يبقى ماذا النهي قائم. وما جاء كما قلنا عن عبد الله بن الزبير إلى 15 يوما بالسند ماذا الصحيح هذا يقال فعل الصحابي هذا فعل ماذا الصحابي مخالف لهذه الأحاديث الذي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن هذا الشيء. وعلى كل الحكمة ظاهرة أن هذا فيه يعني إتعاب للنفس وإشقاق للنفس وإنزال الضرر بها من دون فائدة من دون فائدة لأن الله ما يتقرب إليه بالمشاق أما أجرك على قدر نصبك المقصود به بمعنى إذا فعل الإنسان عبادة مأمور بها فحصل في أثناء العبادة التعب فإن الإنسان يثاب عليه إذن حصول التعب والمشقة تبعا لأصل العبادة لا على أنه مقصود بالأصل لا على أن المشقة مقصودة بالأصل والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. نعم ذكر الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور من لم يدع قول الزور. قال العلماء المقصود بالقول الذي هو من قبيل الزور أي القول المحرم كل قول محرم هو من قبيل الزور لأن الزور مأخوذ من الإزورار وهو الانحراف عن الشيء والأفعال والأقوال المحرمة هي انحراف هي تعتبر من قبيل الانحراف. قال من لم يدع قول الزور أي من لم يدع الأقوال المحرمة. الأقوال المحرمة كثيرة الكذب الغيبة النميمة شهادة الزور كل ما كان من قبيل قول هو حرام سواء كان صغيرة أو كان من الصغائر أو كان من الكبائر كل هذا من قبيل قول الزور. قال والعمل به أي العمل بالزور وهو ما يتعلق بالأشياء المحرمة يفعل أشياء محرمة الأشياء المحرمة كالغش في البيع والشراء النظر المحرم كذلك الاستماع المحرم من قبيل الأفعال. إذن كل قول وكل فعل منه ماذا عنه فهو من قبيل قول أو فعل ماذا الزور من قبيل قول أو فعل ماذا الزور. قال والجهل والمقصود بالجهل هو يعني الشيء الذي يقال فيه بأنه سفه يجهل الإنسان أي يرتكب ماذا ما فيه السفه لا على أن الجهل الذي يقابل العلم عندنا جهل وعندنا ماذا علم. المقصود بالجهل هو السفه وعدم الرشد السفه وعدم ماذا الرشد. قال فليس لله حاجة فليس لله حاجة قال المقصود بالحاجة يقول العلماء لا على أنه التأويل المقصود بالحاجة الإرادة. لماذا فليس لله حاجة الله عز وجل لا يحتاج لهذا الشيء لا يحتاج إلى هذا الشيء لأن كون الله عز وجل يقال يحتاج إلى هذا الشيء هذا نقص ولكن فسر هذا فسرت الحاجة بالإرادة فليس لله إرادة ليس لله ماذا إرادة في هذا الشيء إرادة في هذا الشيء أي بمعنى ليس المقصود بالصيام أنك تترك الطعام والشراب والجماع ما هو هذا المقصود المقصود أن يحصل للإنسان ماذا التقوى أن يحصل للإنسان ماذا التقوى وما هي التقوى ترك المحظورات والقيام بالمأمورات ترك المحظورات والقيام بالمأمورات فهذا هو الأصل فيما يتعلق به الصيام، ما يتعلق بالصيام أن يتحصل الإنسان على هذا المعنى. فكونه ينهى عن هذا الشيء وينهى عن هذا الشيء وينهى عن هذا الشيء، فالمقصود أنه يحصل التقوى. فإذا صام الإنسان تحقق لهذا المعنى، وهذه هي الحكمة الذي ذكرها الله عز وجل من فرضية الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قالوا هذه هي الحكمة، أي كتبه الله وفرضه الله عز وجل حتى تحصل لنا ماذا؟ التقوى، أي نتمرس ونتمرن على ترك المحرمات قولية أو فعلية. وإذا تمرس الإنسان أصبحت الإنسان سقيا، أنه أصحاب التقوى من أهل الصلاح والخير، مبتعد عن ماذا؟ لأن الإنسان إذا تعود على شيء خلاص بقي عليه، إذا تعود الإنسان على شيء بقي عليه. فكون الإنسان يؤمر بترك هذه الأشياء، مع أن هذه الأشياء مأمور بتركها في حتى في غير رمضان، لكن يتأكد تركها في رمضان. يعني قول الزور محرم، العمل بالزور محرم، كذلك ما يتعلق بالجهل وهو السفه وعدم الرشد محرم في رمضان وفي غير رمضان، لكن في رمضان يعظم، في رمضان ماذا؟ يعظم هذا الأمر، لأنه إذا ارتكب الإنسان هذه المحرمات ذهبت بالثواب، وكان صائم من دون أجر، وكان صائم من دون أجر. لذا جاء في الحديث: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وهذا الذي يفهمه عامة الناس، عامة الناس يظن أن الصيام لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع ويفعل ما يريد، ترى يقول يعني ويفعل أشياء محرمة ولا يبالي، ويظن أن الصيام فقط الإمساك عن المفطرات من أكل، يعني الأشياء المحسوسة، الإمساك عن الأشياء ماذا؟ المحسوسة. وما درى أن المقصود هو الإمساك الحسي والمعنوي، المعنوي الإمساك عن المحرمات، والحسي الإمساك عن المفطرات، الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. بعد سبحان الله كثير من الناس قد يصبر على الصيام الحسي، هو ما في طعام ما في شرب، لكن ما يستطيع أن يصبر عن الطعام المعنوي وهو السب والشتم والغيبة والنميمة، ما يسلم منها إلا من سلم الله عز وجل. لكن الأكل والشرب عنده ما في عنده مشكلة سيصبر، لكن كونه يحبس لسانه عن الغيبة النميمة السب اللعن الشتم والأفعال المحرمة، قل من يسلم من هذا الأمر، قل من يسلم من هذا الأمر. إذن حبس يعني ماذا؟ حبس الإنسان عن يعني ماذا؟ عن الأشياء قد تكون حسية وقد تكون معنوية. قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرب. إذن هذا يقول كأنه لم يفهم المقصود من الصيام، ليس لله إرادة في كونك تجوع نفسك، لأن تجويع النفس من الطعام والشراب وما اعتادهم من الجماع هذا تعذيب للنفس، الله ما يريد منك هذا الشيء، ما يريدك أن تعذب نفسك، لا يريدك أن تعذب ماذا؟ نفسك. لكن بتركك الطعام والشراب يتضيق ماذا؟ الشيطان، يتضيق يعني مجاري ماذا؟ الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولهذا يقولون كلما خفف الإنسان من الأكل والشرب كلما ترى ماذا؟ بعيد عن يعني ماذا؟ وسوسة الشيطان، تجده بعيد عن وسوسة ماذا؟ الشيطان، لأنه قد ضيق عليه هذا الأمر، ضيق عليه هذا الأمر. فكانت الحكمة من ترك الطعام والشراب التضييق على الشيطان حتى لا يطغيك، فتترك المأمورات تقع في المحظورات، ثم بعد ذلك حثك الشارع أن تترك المحرمات، لأنه قد جعل لك ما يساعدك على ترك المحرمات. ما هو الذي يساعد على ترك المحرمات القولية والفعلية؟ أن الشارع يعني حرم عليك الأكل والشرب الذي به يجري الشيطان فيك، فإذا ضعف ماذا؟ مجرى الشيطان ماذا في الإنسان؟ سهل عليه ترك المحرمات، سهل عليه ترك ماذا؟ المحرمات. سبحان الله، هذه حكمة عظيمة، هذه حكمة عظيمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ينصح الشباب الذين لا يقدرون على النكاح بالصيام، لأن هذا فيه كسر للشهوة، كسر ماذا لي؟ الشهوة. فرمضان أو الصيام يعتبر مدرسة، الصيام يعتبر للإنسان حقيقة ماذا؟ مدرسة، يتعلم فيها الأخلاق، يتعلم فيها الآداب، يتحصل فيها على التقوى. ففيه من المعاني الشيء الكثير، فيه من المعاني الشيء الكثير. فقال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال: رواه البخاري وأبو داود، واللفظ له، واللفظ ماذا له؟ يعني لفظة والجهل ليست في صحيح الإمام البخاري، وأما في قوله واللفظ أي لأقرب مذكور هو لأبي داود، بل هذا اللفظ بعينه في البخاري، إلا لفظة الجهل، إلا لفظة ماذا؟ الجهل. وإلا فالحديث بلفظ من لم يدع قول الزور والعمل به إلى آخره، هذا في البخاري. فلما يقال واللفظ لأبي داود بمعنى أن يعني بعض الأجزاء ليست في يعني من صحيح الإمام البخاري، واللفظ بتمامه هكذا في سنن أبي داود، واللفظ له أي كل هذا الملفوظ هو في سنن أبي داود، بل هذا في البخاري أيضا، بل هذا في البخاري. لكن هذه اللفظة والجهل ليست في صحيح الإمام البخاري وتحتاج إلى مراجعة. بارك الله فيك. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وزاد في رواية: في رمضان. نعم، ذكر الحديث الثاني أو الثالث، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وقبل هذا الحديث الذي قبله، لو فعل الإنسان هذه المحرمات القولية أو الفعلية، هل يفسد ماذا صيامه؟ نقول لا يفسد صيامه. لماذا؟ لأن مر معنا أن النهي إذا كان عاما لا يؤثر على العبادة ولا على المعاملة، يعني بمعنى يعني الغيبة، النميمة، الغش، النظر المحرم، هذه ليست لها علاقة يعني بما يتعلق بالصيام خاصة أو بالصلاة خاصة، ما نهي عامة. ولهذا قعد جمهور العلماء أن النهي إذا كان عاما لا يفسد العبادة، وإذا كان خاصا كيف يكون النهي خاصا هنا؟ النهي خاص إذا أكل أو شرب عمدا في نهار رمضان، هذا يفسد الصيام. أما يرتكب محرم قولي أو فعلي، هذا لا يختص بالصيام. قول الزور ما هو خاص برمضان، في غير رمضان. إذا نفرق بين النهي الخاص الذي يتعلق بالعبادة والمعاملة، ولهذا مر معنا في قواعد ابن رجب، يرجع إلى ماذا كما قال ابن رجب، يعني إذا كان التحريم على وجه ماذا؟ على وجه الاختصاص بذات العبادة أو بشرط العبادة. أما إذا كان عاما فهذا لا يفسد العبادة، هذا لا يفسد العبادة ولا يفسد المعاملة. فعلى وجه الخصوص إذا أكل أو شرب نقول نعم فسد الصوم إذا تعمد. أما يرتكب محرما نقول الصوم صحيح، الصوم ماذا؟ صحيح، الصوم ماذا؟ صحيح. ولهذا جاء في الحديث في أن يدع طعامه وشرب، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه، ورب صائم ليس له من صيامه، إلى آخر الأحاديث. وهذا هو الصحيح في هذا المسألة، هذا هو الصحيح في هذا المسألة، أن المحرم إذا كان عاما لا يفسد العبادات والمعاملات، وإذا كان خاصا أي خاص بالعبادة فهذا يفسد ماذا؟ العبادة، هذا يفسد العبادة. ثم قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه، لفظ المسلم. قال وزاد في رواية: في رمضان. هذا الحديث يعني فيما يتعلق بالتقبيل و المباشرة. التقبيل معروف ما في إشكال، والمباشرة أخص من التقبيل، بمعنى التقبيل وزيادة، لأن المباشرة التقاء البشرة بالبشرة. ولهذا جاء في حديث عائشة قالت: كنت أتزر في حال الحيض والنبي صلى الله عليه وسلم فيعني ماذا يباشرني من فوق الإزار، يباشرني بمعنى يجامعها دون الفرق. إذن المباشرة الموصول بها الجماع دون الفرق، مع أن المباشرة يعني تأتي في الكتاب بمعنى الجماع، تأتي بمعنى الجماع وتأتي بما هو دون الجماع. المقصود هنا بالمباشرة يعني ماذا؟ المباشرة وهو يعني جماع لكن بدون يعني إيلاج ولا إنزال، بدون إيلاج المقصود بالمباشرة. إذن المباشرة المقصود بها الجماع من دون إيلاج الفرق، المباشرة هنا المقصود بها الجماع من دون إيلاج الفرق، إنزال وما إنزال سيأتي الكلام على هذه المسألة، لكن هذه تسمى مباشرة. إذن المقصود بالمباشرة هي الجماع من دون إيلاج الفرق، من دون إيلاج الفرق. وهكذا فيما يتعلق بالصيام، إذا ذكر شيء وهو من مقدمات الجماع وهو التقبيل، التقبيل بشهوة يعني، تقبيل بشهوة في رمضان، وهكذا يباشر وهو زيادة على التقبيل وهو جماع لكن من دون إيلاج الفرق، من دون إيلاج ماذا الفرق. قالت: وهو صائم، وهو صائم. ثم ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملككم، أملككم بمعنى أنه يملك ماذا؟ نفسه، يملك ماذا؟ نفسه، أي بمعنى يملك عضوه أو عضوه ماذا؟ من الإيلاج، يملك عضوه ماذا؟ من الإيلاج. والمقصود بالعضو هو الفرج، الذكر، المقصود به ماذا؟ الذكر، من حيث أنه لا يجامع، لكنه أملككم لإربه أي لعضوه، والمقصود به ما يتعلق بالإيلاج، أملككم لهذا الأمر. ماذا نستفيد؟ يقول العلماء: نستفيد أنه إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أن ما يملك نفسه، أنه إذا قبل أو باشر سيحصل منه الإيلاج، يعلم هذا من نفسه يقينا وغلب الظن، قالوا هذا حرام عليه هذا الأمر، لا يفعل لا تقبيلا ولا مباشرة. الصورة الثانية يعني الإنسان على يقين من هذا الأمر أنه ما سيفعل هذا الشيء، نقول لا حرج. طيب القسم الثالث وهو قد يحصل وقد لا يحصل، نقول أقل الأحوال الكراهة، لكن التحريم ما في دليل عليه، قد يحصل وقد لا يحصل هذا الأمر. فهذا معنى ماذا الحديث من حيث المنطوق ومن حيث ماذا المفهوم. هل هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التقبيل والمباشرة؟ لا، ليست من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذكرت يعني حكما عاما صائم ويباشر ولكنه أملككم لإربه، أي قد تحصل منكم هذه الأشياء لكن قد لا تملكون ماذا أنفسكم فيما يتعلق بهذا الأمر. فما ذكرت أن هذه من خصائصه، فنقلت أشياء لا يطلع عليها إلا أزواجه، وهي هذه المسألة من باب إبلاغ الأحكام، من باب إبلاغ الأحكام، والأصل عدم الخصوصية. فهذا حديث عام، وما جاء من حديث أنه يفرق بين الشاب والشيخ حديث ضعيف الوارد. جاءه رجل شاب فقال لك يعني أجازة، وجاءه شاب فلم يجز، ما هو صحيح هذا، هذا الحديث لا يثبت التفريق بين هذا الأمر، لكن المعنى قد يكون صحيحا. فإن الشاب قد لا يملك ماذا نفسه بخلاف الكبير ماذا في السن. وعلى كل هم ذكروا هذا الترتيب، إذا كان الإنسان يتيقن ويغلب على ظنه أنه سيقع نقول حرام عليك هذا الفعل، لا تفعل، تفسد صيامه، لأنك ربما يحصل منك هذا الأمر. على يقين أو يغلب على ظنه أن ما يحصل مباح، لا نقول هي سنة، أن بعض الناس يقول ومن السنة التقبيل المباشر في نهار رمضان، لا ليس السنة هذه، وإنما من قبيل المباح. صحيح بعض الفقهاء ذكر هذا، قال هذه من السنة، هذه من السنة التي تطبق. طيب، والحالة الثالثة إذا كان الإنسان يتردد في هذا الأمر نقول لو لا لك لا تفعل، كرهة. يبقى عندنا إذا حصل منه الإيلاج عمدا، إذا حصل منه الإيلاج مع هذا الأمر، تعرفون الكفارة، هذا استأتي الكلام عليها، هذه لا إشكال ماذا فيها، هذه لا إشكال فيها. الصورة التي تأتي بعدها إذا أمذى، المذي يختلف عن المني، وهو خروج الشيء عند التفكر في الشهوة أو المداعبة. من العلماء من قال أن هذا يفطر، وهذا ليس بصحيح، لا دليل عليه على أن هذا من المفطرة، هذا قول لبعض العلماء أن خروج المذي الذي يتقدم خروج الشهوة، نقول هذا لا يفطر ولا دليل على هذا الأمر، لأن من أسباب نزول المذي وهو التقبيل المباشر، هذا يحصل من الإنسان. الحالة الثالثة إذا أنزل دون الفرق، إذا حصل بأنه أنزل دون الفرق، هذه يعني بعض العلماء ينقل فيها الإجماع أنه إذا أنزل ويلحق به الاستمناء، إذا أنزل ويلحق به الاستمناء أن هذا من المفطرات. قول من ينقل ابن قدامة الإجماع، وينقل بعض الشافعية الإجماع، ولكن الصحيح أن المسألة ليست إجماع، إنما هو قول جمهور العلماء، قول الأئمة الأربعة، قول الأئمة الأربعة. أما إجماع فلا، فإن في المسألة محل خلاف، فإن المسألة محل خلاف بين العلماء فيما يتعلق. قالوا لأنه لا دليل، الذين يقولون بأن هذا لا يفسد الصيام قالوا ما في دليل، ما في دليل على هذا ماذا الأمر. قالوا ودي على ذلك، قالوا لو أن إنسانا يداعب زوجته بالكلام، يداعب زوجته بالكلام، أي الكلام الذي يتعلق بالنساء، حتى حصل منه الإنزال، وربما يعني يعلم من نفسه أنه سيحصل منه الإنزال مع كثرة الكلام والمداعبة بالكلام فيما يتعلق بحديث النساء وكذا، وربما يظن أنه يحصل منه الإنزال ولا يستغرب حصول الإنزال فينزل منه. قالوا مثل هذا لا يفطر. وهكذا لو حصل أن الإنسان فكر، حصل لو أن الإنسان ماذا فكر، أو كذلك يعني نظر إلى امرأته، نظر استمتاع، نظر ماذا استمتاع فيما يتعلق بزوجته، فحصل منه الإنزال، يعني أول مداعبة بالكلام، والثاني فيما يتعلق بالتقليب النظر لشهوة في زوجته فحصل منه الإنزال، حصل. أما مجرد التفكر هذا شبه إجماع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال عليه الصلاة والسلام ما لم يعمل، إن الله رفع عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فمجرد حديث نفسه حصل هذا الشيء ليس على شيء، لكن جاء أنه بكلام أو بعمل، ما لم تعمل، بعض الأشياء تحتاج إلى عمل حتى يحصل هذا الشيء، وبعض الأشياء تحتاج إلى قول حتى يحصل هذا الشيء، فهذا الإنسان لم يحصل منه قول ولا عمل، ظاهر الحديث أنه لا يفطر. لكن عندنا الإشكال الثاني إذا حصل منه النظر، كرر النظر نظرة بعد نظرة لشهوة، أو حصل منه الكلام والمداعبة الذي تعلق ماذا بالنساء مع ظنه حصول الإنزال، مع ظنه حصول ماذا الإنزال، فهل هذا يعتبر من المفطرات أو ليس من المفطرات؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، هذه مسألة محل ماذا خلاف بين العلماء، يعني باشر وقبل لم يحصل منه إنزال قالوا هذا ليس على الشيء، وهكذا لو حصل بالمقابل أنه نظر ثم نظر أو داعب بكلامه وحصل منه ماذا الإنزال، وحصل منه ماذا الإنزال ليس على الشيء. فإذا اجتمع هل يقال على الشيء بمعنى باشر وحصل إنزال، باشر أو قبل وحصل ماذا الإنزال، قالوا لماذا تفسدون عليه الصيام في هذه الصورة ولا تفسدون عليه في الأول وهي المباشرة من دون إنزال، أو النظر مع التكرار أو المداعبة بالقول للمرأة مع وجود الإنزال لا يحصل عليه شيء، وإذا اجتمع أو جبتم عليه شيء ما الدليل على هذا؟ فالمسألة محل خلاف، المسألة محل خلاف، لأن ابن حزم يخالف، ونقلوا عن بعض السلف، لأن الإجماع هو إجماع، ما هو إجماع التابعين ولا الصحابة ولا كذلك أتباع التابعين، وإنما هو إجماع الأئمة الأربعة، إجماع الأئمة الأربعة، قول الأئمة الأربعة، فابن حزم رحمه الله تعالى يقول مسألة ما فيها إجماع، ما في إجماع في هذه المسألة، الحديث يتعلق بالجماع ما دون ذلك. والذي حمل على أنه يحمل على يعني نزول هذا الشيء إذا تعمد الإنسان، قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته، وهذه تسمى الشهوة. قال علماء الشهوة المقصود بها الجماع كما جاءت بها الأحاديث، كما جاءت بها ماذا الأحاديث، أن المقصود بالشهوة هي الجماع. فعلى كل هذه من المسائل الكبار الذي اختلف فيها ماذا العلماء، الذي اختلف فيها ماذا العلماء. والإنسان يحتاط لصيامه، والإنسان يحتاط ماذا لصيامه. فذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. لماذا؟ قالوا أن التقبيل والمباشرة إذا حصل بها الإنزال دون الإلاج لا تفطر. قالوا لأن من أسباب الإنزال ما يتعلق بالتقبيل وما يتعلق بالمباشرة، هي السبب أكيد لحصول هذا الأمر، سبب أكيد لحصول هذا ماذا الأمر. قالوا يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة أن كانت يكون عليها الحيض فيباشرها فوق ماذا الإزار، من أجل ماذا؟ من أجل هذا حصول هذا الإنزال، حصول. إذن هذا سبب أكيد، يعني تقبيل مع مباشرة من أسباب نزول هذا الشيء، من أسباب نزول هذا ماذا الشيء. فالمسألة كما قلنا تحتاج إلى زيادة مبحث، تحتاج إلى زيادة ماذا مبحث. لكن كما قلنا ما يتعلق بالجماع أو أن الإنسان يفعل، هذا الذي هي أكبر من الأولى، كون الإنسان فقط بقوله أو بنظره، لكن كون الإنسان يزيد فعله وما يسمى بالاستمناء هذه أقوى. وابن حزم ما يرى أنه المفطرات، ما يرى أنه المفطرات. وعلى كل يعني الإنسان يبقى مع الإجماع، يبقى مع الإجماع ومع جماهير العلماء أن هذه من المفطرات، والله أعلم. قال وزاد في رواية في رمضان، من أجل أن لا يقال أن هذا في النفل، والنفل يتسامح له الإنسان أمير نفسه، يعني بمعنى يباشر يقبل ويحصل منه الإنزال لأنه هذا نفل، لكن أكد هذا الأمر أن هذا في رمضان يحصل منه التقبيل والمباشر الذي هي من أسباب الإنزال، تحصل في رمضان. لأن قد يقول قائل لما ذكر ما يتعلق وهو صائم قد يكون نفل يريد الإفطار، والصائم أمير نفسه، لكن لما قيده برمضان يدل على أن هذا في حال الفرض، في حال الفرض، والله أعلم. حتى لا يقال أن المسألة ما فيها شيء، الصيام المقصود به النفل، لكن لما قيده بالفرض جاء الإشكال، جاء بعد ذلك ماذا الإشكال، والله أعلم. عند السؤال الإشكال بلاش تفسير الحاجة بالإرادة، لا شوف سبحان الله لابد ننظر للمعنى، تأويل اللفظ والخروج عن الأصل، الخروج عن ظاهر اللفظ إذا كان مشكل فلابد أن يحمل على معنى صحيح، لأن الحاجة تدل على النقص، الحاجة تدل على النقص، فليس لله حاجة، ليس لله ماذا حاجة في أن يطع طعامه وشرابه، معنى أن الله عز وجل محتاج، والحاجة هذه من صفة المخلوق، صفة المخلوق الضعيف، لا يمكن تفسر الحاجة إلا بهذا المعنى. فلما فسرت الحاجة بالإرادة ما في إشكال، فأحيانا قد يخرج عن ظاهر اللفظ إلى معنى صحيح إذا كان مشكل، إذا كان مشكل صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى صحيح ما في مشكل، سواء كان في الأحكام العلمية أو كان في الأحكام العملية، وإلا فهذا مشكل إذا قلنا أن الحاجة الحاجة على بابها وهي الاحتياج، هذا ضعف ونقص، والله أعلم. يقول السائل هنا أحسن الله إليك، هل يجوز وضع المصحف فوق البساط؟ وضع المصحف فوق البساط لا يصلح، مصحف يعني فيه كلام الله عز وجل، وضعه على الفراش مباشرة هذا خطأ، وضعه على الفراش مباشرة لأنه مكان المشي وعادة مملوءة بالأوساخ وبالأتربة، لا هذا خطأ، هذا من الأخطاء. حتى الكتاب العادي الإنسان يقع في نفس الشيء، مرمي كتاب هكذا، صحيح في أحاديث وربما في آيات، فما بالك بالقرآن، ما بالك ماذا به القرآن، يعني تتخيل تمشي وترى مصحف على البساط هكذا تجد في نفسك شيء، هذا خلاف التعظيم، خلاف التعظيم لكتاب الله عز وجل، وقد يكون عرضة للدوس عليه ما يراه الإنسان، ما يدري إلا وقع عليه، يكون ذاك تسبب، يكون هذا الشخص داس على هذا يتحمل الإثم ذاك الذي وضع على الأرض، يكون يوضع على مكان مرتفع والأولى، بل هو الواجب. اللهم الزيادة هذه الزيادة إيش؟ نعم إذا كان المعنى صحيح، نحن نقول إذا كان هذا التأويل، أنت تقصد خروج عن الظاهر، إذا كان هذا التأويل صحيح يدل عليه ماذا معاني سواء كانت خاصة أو عامة ما في مانع، أما مجرد عقل يقول أنا عقلي ما يدرك هذا الشيء، نقول عقل فلان أدرك هذا الشيء، نتحاكم لأي عقل، لكن ما دام هذا المعنى يتنافى تماما مع الأصول، لأن الحاجة نقص، الحاجة والاحتياج هذا نقص ولا يرد على الله عز وجل، لكن هل يعني جاءت الحاجة بمعنى الإرادة؟ هذه تحتاج لها إلى نظر، لكن من حيث المعنى صحيح أن المقصود بالحاجة الإرادة، فليس لله إرادة في أن يدع الإنسان طعامه وشرابه. هو مريد ما في إشكال، ما فيه يعني ما فيه نقص، لكن محتاج هذا فيها نقص، والله أعلم. فما يعتبر من قبيل التأويل المذموم، والله أعلم، ما يعتبر من قبيل التأويل المذموم إذا دل عليه معنى، إذا دل عليه المعنى.